ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وَدَّعَكَ رَبُّكَ

آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم.